قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعياد منبره: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الجمعة بضم الميم في الأشهر، وهي لغة قريش. الجمعة هذا هو الأشهر، ضم الميم، ويصح بالفتح والتسكين. وسمي الجمعة لأن فيها قيام الساعة كما جاء في صحيح مسلم، وفيها تقوم الساعة، ولأن الله جمع فيها خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيها جمع أبوك أو أبوكم، وهي فرض عين بالإجماع، فرض عين بالإجماع. فإن كان في البلد وجب أن يجيب الجمعة من أي موضع هو فيه، وإن لم يسمع النداء من أي موضع في البلد وإن لم يسمع نداءها، لأن الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مسجده فقط عليه الصلاة والسلام، وكانت المدينة بريدا في بريد، وكانت المدينة بريدا في بريد لنحو 20 كيلا في نحو 20 كيلا، لأنهم كانوا يسكنون أوزاعا متفرقين، كل عشيرة تسكن في ناحية، ولم يكن تقام الجمعة إلا في مسجده في المدينة عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في البخاري أن أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس، في مسجد عبد القيس بجواثة في البحرين، بجواثة في البحرين. أول جمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بقباء ولا بغيره من مساجد المدينة، وإنما كانت بجواثة في البحرين. وهذا يدل على أن من كان في المدينة فإن الواجب عليه أن يجيب، وإن كان لا يسمع النداء بخلاف صلاة الجماعة. قدم أنه من كان يسمع النداء فإنه يجيب، وإن كان ليس في المدينة نفسها التي لها اسم واحد، بل كان في باديتها أو كان في القرى المحيطة فيها التي ليس فيها جوامع، فإن الواجب عليه في أصح القولين، وهو المذهب وقول الأكثر، أن يجيب إن كان بينه وبين البلد فرسخ، فرسخ كان بينه وبين الجامع فرسخ، فإن الواجب عليه أن يجيب، كان بينه وبين الجامع فرسخ، والفرسخ نحو 5 كيلومترات، هذا هو الفرسخ. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قالوا: وإنما يسمع النداء في العادة مع اعتدال الهواء وكون الهواء ساكنا لا يضاد صوت المؤذن ولا يسري به فهو معه، إذا كان الهواء ساكنا فإن العادة أنه يسمع صوت المؤذن من 5 كيلومترات تقريبا نحو فاصل. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية أنهم قيدوه بنفسه سماع الندى، الصواب الأول لأنه قد يسمعه في يوم جمعة وقد لا يسمعه في يوم جمعة آخر بسبب كما تقدم لكم من سكون الهواء أو كون الهواء يضاد صوت المؤذن، يعني يكون الهواء معاكسا، أو كون الهواء كذلك في اتجاه صوت المؤذن. ولذا فإن الصحيح أنه يقيد بفرسخ، فمن كان بينه وبين المسجد فرسخ ممن هو خارج المدينة فإن الواجب عليه أن يجيب النداء، هذا هو المذهب وهو القول الأكثر. وأما من كان في المدينة نفسها فإن الواجب عليه أن يجيب ولو بعد ما دام في المدينة نفسها، وهذا كما تقدم مع القدرة، وهذا كما هو مقرر شرعا مع القدرة لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت. إذن من ترك إذن الجمعة واجبة وجوب عين، وهذا بإجماع العلماء، ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الصدقة بدينار أو نصفه على من تركها، والحديث الذي جاء في هذا الباب حديث ضعيف. وقد أجمع العلماء كما قال صاحب الفروع أنه لا يجب ذلك، وإن كان الحنابلة يستحبونه، وأما الوجوب فقد أجمع العلماء على أنه لا يجب. أنا واعلم أن الجمعة تجب على المقيمين لا على المسافرين، ولذا فإن الذين يكونون مسافرين لا تصح منهم جمعة، يقيمون لا يصح أن يقيموا جمعة وهم مسافرون، الذين يكونون مثلا في برد أو يكونون في بلد ليس فيها جمعة مسافرون إليها فليس لهم وهم مسافرون لم يتخذوا تلك البلد بلد إقامة ليس لهم أن يصلوا جمعة، وهذا باتفاق العلماء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في منى، لم يصلي الجمعة في منى ولا في سائر أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا في غزواته، لم يصح عنه أنه صلى جمعة عليه الصلاة والسلام، فلا تصح من المسافرين. ليس المقصود المسافر الذي يحضرها مع المقيمين، هذا له كلام آخر، المسافر الذي يحضرها مع مقيمين في بلد هذا له كلام آخر، لكن الكلام هنا في المسافرين الذين يريدون أن يقيموا جمعة ويكونوا مثلا في نزهة برية بعيدة أو في معسكرات أو نحو ذلك، معسكرات للشرط أو نحو ذلك، ليس لهم أبدا أن يقيموا جمعة، أو يسافرون إلى بلد من البلدان ليس فيها جمعة، فليس لهم أن يقيموا جمعة ما داموا مسافرين حتى يتخذوا تلك البلد بلد إقامة، وهذا باتفاق العلماء، وهذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل بخلاف ذلك فعليه الإعادة، كما أن صلاة الجمعة لا تعد، فلو أن جماعة أتوا إلى جامع قد صلي فيه فليس لهم أن يصلوها جمعة إنما يصلونها ظهر، وهذا كذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما المسافر فيأتي الكلام عليه، إذا أتى إلى بلد تقام فيها الجمعة فإنه لا يجب عليه أن يحضرها، وإن حضرها أجزأت عنه وصحت منه كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وأعلم أن المشهور في مذهب أحمد وغيره وقول الجمهور أن الجمعة لا بد فيها، يعني يشترط الاستيطان، قالوا ببناء ونحوه، تقدم الكلام على الاستيطان وأن المسافرين ليس لهم من يقيموا جمعة، لكن قالوا هنا لابد أن يكون ببناء يعني بلبن أو بالبلوك أو بالقصب، بعض أهل السواحل يضعون القصب يبنون به أو عشيب النخل أو نحو ذلك، فيكون بالبناء بلبن ونحوه، لابد أن يكون بناء، هذا الذي عليه الجمهور. ولم يختلف على أن البدو الرحل ليس له أن يقيموا جمعة، ولأن الذين هم بدو الرحل يعني يضعنون إذا جاء الربيع انتقلوا من مكانه، لم يكن في إذا جاء الربيع في مكان آخر انتقلوا إليه. هؤلاء لا خلاف بين العلماء أنهم لا يقيمون في موضعهم جمعة لأنهم لم يستوطنوا، هذا لا خلاف فيه. فإن كانوا قد استوطنوا بالخيام، استوطنوا بالخيام لا يرتحلون، يرسلون مع ابنهم ومع ماشيتهم من يتولى شأنها في المكان القريب من الربيع، لكنه في مكانهم لا يرحلون لا يضعنون. فالجمهور قالوا ليس له أن يقيموا الجمعة كذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو متوجه كما قال صاحب الفروع، وهو رواية عن أحمد وأحد قوله الشافعي، وبه أفتت أيضا اللجنة، أن له دائما أن له أن يقيموا الجمعة ما دام أنه في خيام مستوطنين لا يرتحلون. قال شيخ الإسلام لأن المناط والاستيطان لا فرق بين أن يكون البناء بلبن أو أن يكون من خيام، لا فرق سواء كان بلبن أو من خيام. إذن إن كانوا مستوطنين ببناء بلبن أو قصب أو عشيب نخل أو نحو ذلك فلا خلاف بين العلماء أنهم يقيمون جمعة، وإن كانوا مستوطنين بالخيام ففيه خلاف إذا كانوا لا يرتحلون منى لا صيف ولا شتاء. والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام أن لهم أن يقيموا فيها الجمعة، لأن المناط والاستيطان لا فرق بين أن تكون مادة البناء من لبن أو أن تكون مادة البناء من شعر أو صوف أو غيره، لا فرق، وهذا هو الصواب. وأما البدو الرحل الذين يضعنون فهؤلاء ويرتحلون فهؤلاء لا خلاف بين العلماء في أنه ليس لهم أن يقيموا جمعة. واعلم أن إذن الإمام لا يشترط في الجمعة في إقامة الجمعة كما هو قول الجمهور خلاف للأحناف، ويدل عليه الأوامر في الكتاب والسنة بصلاة الجمعة، ولم يقيد ذلك بإذن إمام لكن إن أرادوا أن يقيموا جمعة أخرى في البلد فالصواب كما اختاره شيخنا الشيخ محمد وأيضا وظاهر اختيار الشيخ بن سعدي أنه لابد من إذن الإمام، في إقامة الجمعة الأخرى في نفس البلد. وأما الجمعة الأولى فإنه لا يشترط فيها إذن الإمام كما هو قول الجمهور. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد أنه يحرم أن يقام في البلد جمعة أخرى إلا عند الحاجة، وعند الجمهور أشد إلا عند الضرورة. فلا خلاف بين العلماء أنه ليس لأهل البلد أن يقيموا جمعة أخرى عند أنه ليس لهم أن يقيموا جمعة أخرى عند عدم الحاجة وعدم الضرورة، هذا لا خلاف فيه، لأن كان هكذا فقط يقيمون في البلد أكثر من جمعة فلا خلاف بين أهل العلم في أن الجمعة الأخرى باطلة. وإن كان ابن سعدي رحمه الله تعالى قد أرجع هذا إلى يعني حمل هذا الولاة، وأن الولاة إذا أذنوا إن كان لا يجوز لهم الإذن فحملهم تبعة ذلك ولم يحمل المأمومين، لأن الجمهور يقولون إن صلاة المأمومين في المسجد الآخر تبطل، إن صلاة المأمومين في المسجد الآخر تبطل. الصواب ما اختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وأنه إن كان ذلك بإذن من ولاة الأمر فإن صلاتهم تصح، فإن صلاتهم تصح والتبعة على من أذن له. إذن أيسر القولين وهم مشهور في مذهب أحمد أنه يجوز عند الحاجة، عند الحاجة مثل ضيق المسجد. الجمهور قالوا حتى لو كان المسجد ضيق يصلون في الشوارع، يصلون في إلى ولو دخلوا في البيوت تفتح لهم المجالس القريبة ونحو ذلك، إلا للضرورة، إلا للضرورة سدت الشوارع وسدت الطرقات فيؤذن في جامع آخر ضرورة. هذا عند الجمهور. عند الحنابلة أوسع، قالوا عند الحاجة، عند الحاجة ضيق مسجد أو بعد يشق، يعني يكون بين، يكون هذا المسجد في طرف البلد وأهل الطرف الآخر يشق عليه الذهاب فيؤذن، فيؤذن له. أو خوف فتنة، يكون بين الحيين خلاف عظيم يخشى فيه التقاطع، يخشى فيه حصول الفتن عند اجتماعهم في جامع واحد فيفرقون، فيفرقون بدرء الفتنة. إذن الصواب هو مذهب الحنابلة أنه يجوز عند الحاجة، عند الحاجة لضيق مسجد أو بعد أطراف البلد. حتى أن الموفق ضرب مثالا ببغداد في وقت كونها عاصمة للإسلام، أن مثلها يجوز أن يفتح فيها جامع، جامع في جهتها الشرقية وجامع في جهتها الغربية. ولذا لا يتوسع في هذا الباب، لا يتوسع في هذا الباب. ويدل على هذا ما تقدم، وأن المدينة لم يكن فيها إلا جامع واحد، ولذا فإن الإذن بقدر زائد بلا حاجة مخالف هديه عليه الصلاة والسلام، وما خالف هديه عليه الصلاة والسلام فإنه رد. وإن كان بعض العلماء كالشوكاني وطائفة قالوا إنه يجوز التوسع في هذا، ويجوز تجوز إقامة الجمعة ولو بلا حاجة في مساجد أخرى، لكن الصواب ما ذهب إليه العامة من أهل العلم أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، عند الحنابلة أو عند الضرورة عند جمهور العلماء. الصواب أنه لا يجوز، يحرم إلا عند الحاجة. دليلهم هذا أنه لم يقم لا في قباء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وكان مسجد قباء تقام فيه الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التخفيف على الأمة، ومع ذلك لم يقر في زمنه عليه الصلاة والسلام إلا في مسجده، وما كان خلاف هديه عليه الصلاة والسلام فهو رد. ولاسمها أيضا فهي صلاة جمعة يجتمع لها الناس، وهي عيد أهل الإسلام، العيد الأسبوعي للمسلمين هي الجمعة. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في وقت الحديث، في وقت صلاة الجمعة، ولا خلاف أن وقتها ينتهي بوقت صلاة الظهر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن وقت الجمعة ينتهي بوقت صلاة الظهر، أينما اختلفوا في أول وقتها على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. القول الأول وهو مشهور في مذهب أحمد أن وقتها يبتدئ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، قالوا لأنها كصلاة قياسا على صلاة العيد. ولذا يأتيكم أنه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد فإنه يجوز الاكتفاء من غير الإمام بإحدى الصلاتين، ويصلي الناس ظهر، ويصلي الناس ظهر، ويأتي ذلك، وهي يوم عيد قط. ولذا في الحديث قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، الحديث رواه أبو داود، فهو يوم عيد. والقول الثاني وهو أيضا رواية عن أحمد اختاره الموفق ابن قدامة وقول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد أن وقتها يكون قبل زوال الشمس يبتدئ بنحو ساعة، واستدل بحديث رواح يوم الجمعة وفيه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، قال فإذا خرج الإمام، قال فدل هذا على أن الإمام يخرج في الساعة السادسة، يخرج في الساعة السادسة، الساعة السادسة يعني بأن يقسم الوقت من أذان الفجر إلى أذان الظهر، يقسم ست أقسام، ست أقسام، فالقسم السادس منها يبتدئ به وقت صلاة الظهر، يعني نحو الساعة الحادية عشرة عندنا، نحو الحادية عشرة عندنا. وقد جاء في صحيح مسلم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نروح إلى جمالنا لنريحها حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. إذن كان وقت الصلاة ووقت الخطبة قبل الزوال، لأنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروحون إلى جمالهم ليريحوها حين تزول الشمس، فيكون رواحهم إلى جمالهم حين زوال الشمس، فعلى ذلك كانت صلاتهم قبل زوال، عليه الصلاة قبل زوال الشمس. والقول الثالث هو قول الجمهور وهو رواية عن أحمد أنها تكون إذا زالت الشمس كالظهر، أنها تكون كالظهر إذا زالت الشمس، واستدلوا بالأحاديث التي فيها مثل حديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، وأصحها ما اختاره الموفق ابن قدامة، وأن وقتها لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي قبل قبيل زوال الشمس يعني في الساعة السادسة. ولا شك أن هذا أرفق، لا شك أن هذا أرفق للناس وأسهل. وعلى كل فإن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور من جهة الاحتياط، الأحوط ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقد جاء الأمر من الجهات بأن يكون الصلاة إذا زالت الشمس دفعا لما قد يحصل من بعض المتساهلين من ترك صلاة الجمعة وادعاء أنه قد صلى في موضع آخر، وإذا فإن العمل على الصلاة إذا زالت الشمس، ولكن لو صلى قبل زوال الشمس فإنها تصح. ثم إن المذهب أيضا قوي كما تقدم من القياس على صلاة العيد، ولكن ما اختاره الموفق فيما أظهر لي هو أصح، هو أصح هذه الأقوال، وأنه يكون في الساعة السادسة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت ريح من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل عليه الصلاة والسلام، وفتل الناس إلى القافلة فنزلت الآية في سورة الجمعة. وقد اختلف العلماء في العدد المشترط في صلاة الجمعة، الأقوال العدة هي نحو 15 قولا كما قال هذا ابن حجر رحمه الله. المشهور في مذهب أحمد الشافعي أنها 40، وأن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بهذا العدد فأكثر. واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن في صلاة أسعد بن زرارة وهو من حديث كعب بن مالك، وأنه أول من جمع في المدينة لما كان يسلم في مكة عليه الصلاة والسلام، فقيل لكعب: كم كنتم يومئذ؟ فقال: أربعون. فقال: أربعون. ورد هذا بأن هذا جائز أن يكون اتفاقا، ليس فيه أنهم لو كانوا دون الأربعين لم يجمعوا. القول الثاني وهو مذهب مالك أنه ما تتقر به القرية، يعني يرجع فيه إلى العرف، يعني العرف عند الناس أنه إذا كان مثلا في 10 بيوت صارت قرية مثلا، فإذا كان فيشترط العدد الذي تتقر به القرية، فإذا كان عرف الناس أن القرية تتقر ب10 بيوت والعادة أن البيت يكون فيه رجل فيكون 10 مثلا، وهذا هو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث هو مذهب أبي حنيفة أنهم أربعة، أنهم أربعة، وفيه حديث في الدارقطني لكن سنده ضعيف جدا. والقول الرابع أنهم ثلاثة، وهو رواية عن أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي يوسف، وبه أفتت اللجنة الدائمة، واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وجماعة من المحققين، وهو أصحها. والقول الخامس أنهم اثنان، وهو قول أهل الظاهر. وهذا القول ضعيف. لما هو ضعيف؟ لأن الله جل وعلا قال: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. إذن هناك ذكر في المسجد وهو ذكر الخطيب لله جل وعلا. إذن الخطيب لا يدخل في قوله جل وعلا فاسعوا، فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى ذكر الله الذي في المسجد، وهي صلاة الجمعة وخطبتها، هي صلاة الجمعة وخطبتها. قوله اسعوا في الصلاة أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، فنأخذ من قوله فاسعوا نأخذ منه اثنين، لأن أقل الجماعة في الصلاة شرعا اثنان، ونأخذ من ونضيف إليهم الخطيب فيكون المجموع ثلاثة، فلا بد من خطيب واثنين. ويدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه سلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان الحديث. فعلى ذلك أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة هو ثلاثة، وهذا هو أصح هذه الأقوال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كما أن حديث مسلم يدل على ضعف قول الجمهور وأنهم أربعون، لأنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم الإرساله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن صلاة الجمعة إنما تدرك بركعة، إنما تدرك بركعة. وقد جاء هذا، وقد تقدم لكم أن الصلاة تدرك بركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى ذلك فلو أنهم أخروا صلاة الجمعة حتى لم يبقى من وقت صلاة الجمعة إلا شيء يسير، فكبروا وأتموا ركعة فخرج الوقت بعد أن أتوا بركعة كاملة، فإنهم يكونون مدركين لصلاة الجمعة مع الإثم للتأخير، لأنهم جعلوا آخر الصلاة خارج الوقت. وأما إذا قال الله أكبر لصلاة الجمعة، فخرج الوقت، فأصح القولين أنه لا يدرك لذلك وقت صلاة الجمعة، وعلى ذلك فيصلون الظهر. بقي لنا المأموم المسبوق، إذا أدرك من الجمعة ركعة فإنه يصليها جمعة، وإذا أدرك منها ركعة فإنه يصليها ظهر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. فصلاة الجمعة إنما تدرك مع الإمام بإدراك ركعة. قد تقدم لكم خلاف العلماء في غير الجمعة من الصلوات، وأما الجمعة فعامة العلماء على أنها لا تدرك إلا بركعة. وعلى ذلك فإذا أتيت والإمام قائم في الركعة الثانية أو راكع في الركعة الثانية فإنك تدرك بذلك صلاة الجمعة، لكن لو أتيت وقد رفع رأسه من الركعة من الركوع الثاني من صلاة الجمعة فإنك تصلي ظهرا، تصلي ظهرا. فمن أتى والإمام قد رفع رأسه من صلاة الجمعة من الركوع الثاني فإنه يصلي ظهرا، يصلي أربعا. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون قد نوى الظهر، قد نوى الظهر. وعلى ذلك فلو أنك كبرت أنت لا تدري هل هي الركعة الثانية أو الركعة الأولى، لا تدري، فكبرت بنية الجمعة، بنية الجمعة، ثم إن الإمام جلس فتبين لك أنك لم تدرك منها ركوعا، لم تدرك منها ركوعا. المذهب أنه يستأنفها ظهرا، يعني يبدأ من جديد لصلاة الظهر. والقول الثاني هو الراجح، القول في المذهب اختاره الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا يشترط، لا يشترط أن ينوي الظهر، وذلك لأنها بدل عنها، لأنها بدل عنها، البدل له حكم المبدل منه، وهذا القول هو القول الراجح. إذا القول الراجح هو لا تشترط نية الظهر، فلو كبر بنية الجمعة ولم يكن أدرك ركوعا مع الإمام فإنها تجزي، فإنها تجزي ويصلي ظهرا، يصلي أربعا، يصلي أربعا. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، وأن هاتين الخطبتين قبل صلاة الجمعة باتفاق العلماء، لا يصح أن تكون الخطبتان بعد الصلاة باتفاق العلماء، ولا بد من خطبتين، ولا بد من خطبتين اتفاقا، فلا تصح صلاة الجمعة بخطبة واحدة، ووقت هاتين الخطبتين هو وقت الجمعة. فإذا قلنا إن وقت الجمعة بزوال الشمس فخطب قبل الصلاة لم تصح خطبته، فوقتها وقت صلاة الجمعة باتفاق العلماء. وهذا فليس للذي يرى أن ذلك بزوال الشمس ليس له أن يقدمها الخطبة على الزوال، والذي يرى أنها تكون بارتفاع قيد رمح ليس له مثلا أن يبدأ به من صلاة الفجر، يبدأ من الخطبة من صلاة الفجر ولا يصلي إلا وقد طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، هذه لا تصح باتفاق أهل العلم، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان على غير هديه فهو رد كما تقدم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه أن سلم كان يخطب قائما، وهذه السنة، وإن كان يجزي أن يخطب جالسا، ويروى أن أول من خطب جالسا هو خير ملوك المسلمين وخال المؤمنين، وهو الذي جمع الله به الأمة وحفظ به بيضتها معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله، وهذا لعله لعلة يكون فعل هذا رضي الله عنه لعلة، لكن السنة أن يصلي جالساً. أن يخطب قائما، هذه السنة، لكن لو خطب جالسا أجزأ ويكره، أجزأ ويكره. نعم. الدليل على الجواز عند العلماء أن هذا فعل، والفعل عندهم كما يقرره أهل الأصول أنه ليس الوجود، الفعل المجرد عند العلماء لا يفيد الوجود، لأن المقصود هو الخطبة، فكون خطب قائما أو جالسا تحصل الخطبة، لكن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإنه يكره. ولذا فإن معاوية رضي الله عنه وهو من أشد الناس اتباعا للسنة إنما فعل ذلك لعلة فيما يظهر، لو تعلمون أنه أصيب وكاد أن يقتله الخوارج رضي الله عنه وأصابوه، فيقرب أن يكون هذا لعلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول: على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي وكل ضلالة في النار. هذا الحديث فيه استحباب، فيه مشروعية الحمد في الخطبة، فيه مشروعية الحمد في الخطبة. واختلف العلماء هل هو شرط أو مستحب، فقال الحنابلة وهو قول الأكثر إنه شرط فلا تصح الخطبة إلا بالحمد. والقول الثاني واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ محمد العثيمين أنه سنة، قالوا لأن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، وهذا هو الأقرب. واختلف العلماء كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فقال الجمهور إنها ركن فيها، كما أن الحمد عنده ركن في الخطبة، فقالوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنده ركن. والقول الثاني هو اختيار ابن القيم ابن عثيمين وجماعة، كذلك ابن سعدي وجماعة، قالوا إنه ليس بركن في الخطبة، وإنما هو سنة، لأن سلم قطعا لم يكن يصلي على نفسه عليه الصلاة والسلام في خطبته، ولم ينقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، لكنها سنة فيستحب. وهذه الخطبة المعهودة عن سلف ينقلها خلف الناس عن سلفه، خلف هذه الأمة عن سلفها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لكن لا نقول إنها ركن في الخطبة، حيث إن الخطبة لا تصح إلا به، هذا هو أصح القولين. وإنما الركن في الخطبة الموعظة، فلا بد من الموعظة في الخطبتين جميعا، وهو قول جماهير العلماء، وهكذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يذكر الناس كما جاء في صحيح مسلم، فلا بد من الموعظة، من الأمر بتقوى الله جل وعلا وتذكير الناس باليوم الآخر وتعليمهم قواعد الإسلام قواعد الشرع، هكذا تكون الخطبة لا بد فيها. الخطبة التي ليس فيها موعظة ليست بخطبة، لا بد من موعظة، لا بد من تذكير، يعني أن يأمرهم بأوامر مصحوبا ذلك بالترهيب، وأن ينهاهم عن النواهي مصحوبا ذلك بالترهيب، هكذا خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الموعظة ركن لا تصح أبدا الجمعة إلا أن تكون فيها موعظة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وهذا الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصلاة على المسلم فتقدم أنها سنة، وهو كذلك اختيار موفق الدين وابن قيم وجماعة، وهو اختيار ابن قيم والشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة. نعم. وهو القول الثاني في المسألة. نعم. واختار الموفق خلافا أيضا للمذهب أنه لا يشترط في الخطبة قراءة آية، بل الشرط أن يعظ الناس بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان يسن أن يقرأ عليهم القرآن، لكن لا يشترط ذلك. فالشرط هو الموعظة والتذكير، وأن تشتمل الخطب على ما ينفع الناس من ذكر قواعد الإسلام، ولا يشترط أن يقرأ عليهم من آية خلافا للمذهب. فالمذهب لا بد من قراءة آية من القرآن، والراجح أنه لا يجب لكنه سنة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. نعم. فطول صلاته وقصار خطبته مئنة، يعني علامة على فقهه، فينبغي أن لا تطال الخطبة، والناس يضبطون الكلام إن كان يسيرا ويفهمونه ويحفظونه، فإن كثر أنسى بعضه بعضا، يعني بدقائق يسيرة ينبغي أن تكون الخطبة لا تزيد، إلا إذا اقتضت المصلحة الإطالة، فلا ينبغي أن يطيل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يطيل، وإلا فإن السنة أن تقصر الخطبة. وهل يجزي أن تكون بغير العربية؟ المشهور في المذهب أنه لا يجزي أن تكون بغير العربية إلا عند عدم القدرة، ما يعرفون اللغة العربية، وأما إن كانوا يعرفون اللغة العربية فيهم من ينطق بالعربية فلا بد أن تكون بالعربية، فإن كانوا عجما ليس فيهم من يتكلم بالعربية أجزى. وقال بعض الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله، واختاره وهو الذي عليه أيضا المجمع الفقهي، أنها تجزئ ولو كانت بغير العربية. قالوا لكن الأحسن كما في المجمع الفقهي أن يبتدئها بالحمد بلغة العرب، وأن يقرأ القرآن فيها، وأن يعني أن يذكر المقدمة بلغة العرب حتى يحرص أولئك على تعلم اللغة العربية، وهذا جيد لكن ليس شرط. ويدل على هذا أنها ليست نصوصا، يعني الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تقال، فليست نصوصا محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تقال، مثل التلبية مثلا: لبيك اللهم لبيك، هذه لا بد أن تكون بلغة العرب مع القدرة، لكن هنا ليست ألفاظا محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موعظة، فإذا وعظه بلغتهم وعظهم ورهبهم وأتى له بقواعد الإسلام وعلمه ما ينفعه من دين الله جل وعلا فقد حصل المقصود، لكن لو تكلم معهم بلغة العرب وهم لا يفهمونها فإنه لا يحصل المقصود بذلك. ولذا فإن القول الثاني هو الصواب، وأنه وإن كان فيه من يعرف اللغة العربية فإنها تجزئ بلغة العرب بلغة قومهم، لكن ينبغي أن تكون المقدمة بلغة العرب حتى يحرصوا على تعلمها. نعم. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قافر القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وهذا يدل على مشروعية قراءة القرآن، وهو أعظم ما يعظمه في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة ثقافة حتى إنهم أخذوها عنه، يعني حفظوها عنه، وهذا يدل على أنه يكثر عليه الصلاة والسلام من قراءتها في خطبة الجمعة. وتقدم لكم أن ذلك يشرع، لكن هل هذا ركن في الخطبة أم أنه مستحب؟ على قولين أصحهما أنه مستحب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل وسارا، والذي يقول له الأنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، الإنصات هو ترك الكلام، هذا هو الإنصات. فالإنصات هو ترك الكلام، فهو واجب لمن حضر الخطبة أن ينصت فلا يتكلم، يجب. فإن تكلم أذن، إن تكلم أذن، إلا أن يتكلم مع الخطيب يسأل الخطيب أو الخطيب يسأله فله ذلك. فليس إذن له أن يتكلم إلا لضرورة فيحرم. إذن يجب الإنصات، والإنصات هو ترك الكلام يعني السكوت، وليس واجبا الاستماع. فرق الاستماع، تستمع للخطبة، لكن لو كان الإنسان منشغل قد يكون يدعو ربه، يدعو ربه الخطيب يخطب، هذا لا نقول إنه أثم. وإذا جاء في سنن أبي داود: ورجل حضرها يدعو، يعني لا يستمع للخطبة، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منع. إذن عندنا الإنصات هذا واجب، وأما الاستماع للخطبة فهو سنة، الاستماع للخطبة سنة، وأما الإنصات لأن يترك الكلام فهو واجب. وأصح قول العلماء رواية عن أحمد أنه لا يشمت عاطسا ولا يرد سلام، خلافا للمشهور في المذهب وأنه يرد السلام ويشمت العاطس. الراجح وهو رواية عن أحمد أنه يحب أن يشمت العاطس وأن يرد السلام، وهو ظاهر الأدلة أنه يحرم ذلك، فلا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا. فإذا تكلم رجل في الخطبة أشار إليه بيده بالسكوت ولا يقول له أنصت، لأنه إذا قال له أنصت فقد تكلم، إذا قال له أنصت فقد تكلم. نعم. فإذا سكت الخطيب كما بين الخطبتين فلهم أن يتكلم، بين الخطبتين فلهم أن يتكلموا. إذا سكت في حال سكوت أو مثلا قطع الميكروفون ما يسمعون شيئا، ما يسمعون الخطبة، لهم أن يتكلموا. أما فالإنصات هنا حيث كانت خطبة الإمام مسموعة، أما إذا كانوا لا يسمعونها لبعدهم أو انقطع الميكروفون فيجوز لهم أن يتكلموا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي، بعض العلماء يرى أنه يجوز أن يتكلم الناس أثناء دعاء الخطيب في آخر الخطبة، والقول الثاني المنع وهو أصح. والدعاء حسن في الخطبة، وقد جاء في صحيح مسلم حديث عامر بن غويبة أنه قال في بشر ابن مروان قد رفع يديه، قد رفع يديه في الخطبة، قال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بالسباحة. في مسند أحمد وهو يدعو. فدل هذا على أن الدعاء في الخطبة حسن، فإن دعا لسلطان المسلمين وإمامهم فهو حسن، كما قال هذا الموفق وغيره: إن دعا للسلطان ولإمام المسلمين فإن هذا حسن، فإن دعا فإنه لا يرفع يديه في أي دعاء في خطبة الجمعة، وهو قول الجمهور لا يرفع يديه هكذا، لا يرفع يديه، وإنما يشير بالسباحة. وكذلك أيضا الناس المأمومون كذلك المصلون يشيرون هكذا بالسباحة. والإشارة بالسباحة ما معناها؟ هو يقول عندما يشير بسباحته، يعني تقول حاله: يا رب أنا موحد فأجب دعائي، أجب دعائي لتوحيدك، فأنا موحد فأجب دعائي. ولذا عند الدعاء أيضا في التشهد يقول هكذا، يشير بها، يدعو بها. إذن هذه الإشارة من جنس رفع اليدين، لكن لا يشرف رفع اليدين في الخطبة، فاستحب له أن يشير هكذا بسباحته، أن يشير هكذا بسباحته. نعم. وجمهور العلماء كما تقدم على أنه لا يشرع له أن يرفع يديه في الخطبة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بك الصلاة أصبحت. ولذا نقول كذلك الإشارات الكثيرة التي تشير بها بعض الخطبة هذه لا تنبغي، لا تنبغي أن يشير بعض الخطبة بإشارات كثيرة بيديه، لا ينبغي هذا، ينبغي أن يكون عنده سبت وسكون. ولذا حتى في الدعاء لا يشرع كأنه في صلاة، كأنه في صلاة، حتى إن المشروع عند العلماء أن لا يتلفت أثناء الخطبة، يكون تلقاء وجهه، تلقاء وجهه لا يلتفت وهو يخطب لا يمنة ولا يسرى، وإنما يكون تلقاء وجهه، يخطب تلقاء وجهه لا يلتفت يمنة ولا يسرى. لا شك أنه إذا التفت يمنة ذهب صوته عن أهل الميسرة، إذا التفت يسارا ذهب صوته عن أهل الميمنة. نعم. هذا كله مما ينبغي أن يكون عليه الإمام من السكون، نعم، وترك العبث بكثرة حركة اليدين ونحو ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. وهذا فيه أنه إذا تكلم معه الإمام فإنه يرد ويقول لا، لما يقول لا أو نعم أو يجيب بما يقتضيه السؤال. وفيه أن تحية المسجد لا تترك، أن تحية المسجد لا تترك في الخطبة، وهذا يدل على عدم وجوب السماع، على عدم وجوب الاستماع للخطبة. تقدم لكم الاستماع لا يجب، معلوم أن صلاة ركعتين هذه لا تنافي الإنصات، لكن مع ذلك المشروع له أن يتجوز، ولا يشرع كذلك أن يصلي زائدا على الركعتين حال الخطبة، ينهى عن ذلك، بل يعد هذا عبثا، يعد هذا عبثا كالذي يعبث بحصى أو نحوه، يعد هذا من العبث، فلا يزيد على هاتين الركعتين، لا يزيد على هاتين الركعتين. نعم. وبعض العامة يأتي والمؤذن يؤذن فيبقى ينتظر، وينبغي له أن يصلي تحية المسجد حال الأذان، هذا أولى من صلاته لها حال الخطبة. وله علي بن عمر بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ نعم. يقرأ في العيدين وفي الجمعة، هناك في سورة الجمعة والمنافقين، كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. نعم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه وله عن النعمان بن بشير أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم. نقف ولا نكمل؟ نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.